وهذه المنشأة الاقتصادية قد تكسب وتربح فتربح أنت معها، وقد لا تربح لا قدر الله فلا تربح أنت معها. أما السند فهو صك دين على شركة أو منشأة من المنشآت التي تطرح السندات، بأنك تقرض هذه الشركة قرضا بقيمة هذا السند الذي تمتلك، ولهذا فالسندات لا تربح أبدا لأنها ربا. صحيح، وإن كانت تربح اقتصاديا فلا تشترك أنت أو فلا فصاحب السند لا علاقة له بخسارة المنشأة أو ماذا أو ربحها، لأنه الصك يعطيه ماذا حقا في مداينة هذه الشركة بقسم أو بجزء ما من المال. واضح الآن الفرق بين السند والسهم؟ وعليه مسألة تزكية الأسهم. والأسهم لا شك تزكى، وذلك للأسباب الآتية. لماذا تزكى الأسهم؟ لأنك تمتلك حصة من رأس المال الشركة، وهنا سيكون من إشكال في تزكية الأسهم، لكن هل يجب تزكية الأسهم أم لا؟ مسألة في تزكية الأسهم. ويجب تزكية الأسهم على القول الأشهر من أقوال أهل العلم لأنها قد تحققت فيها شروط الزكاة من كونها مالا ناميا ملكا لصاحبه ملكا لصاحبه، وقد تبلغ النصاب ويحول عليها الحول، وهذا أرجح الأقوال، لأن السهم ثانيا الوجه الثاني لتزكية الأسهم له قيمة ثمنية ترتفع وتقل، لأن الأسهم يباع فله قيمة إيه؟ ثمنية. فكان سأتكلم ما يقول الرجل، لم أسمع. نعم، طيب ايوه تاخذ حكم السند لانها صارت سندا بهذا المعنى. طيب قلنا هذا ما قال به اهل العلم من وجوب تزكيتها، وهذا اشهر الاقوال لا ارجح الاقوال، فاتني هذا. القول الثاني انها لا تزكى، ما قلنا أولا لأن شروط الزكاة قد تحققت فيها من كونها تسمى مالا وأن لها قيمة ثمنية، وهذا مما يقوي معنى المال فيها. طيب نقول ثانيا القول الثاني وأنه لا تجب فيها الزكاة، للأسباب الآتية: الأصل عصمة المال، ثانيا أنها وإن كانت حصة من رأس مال الشركة بامتلاك جزء من أصولها، فتصبح على هذا المعنى من الأصول الثابتة. والأصول الثابتة في أرجح الأقوال لا تجب فيها زكاة، يبقى هنا انتبه معي بارك الله فيك. على القول بأنها مال أوجب فيها الزكاة، لكن هذا سيشكل بماذا؟ هل هي مال أم هي تقوم بامتلاك جزء مقدر أو نصيب مقدر من رأس مال الشركة؟ فلو كانت مالا يبقى لا يجوز ماذا؟ بيعها، لأنها صارت إيه؟ صارت ربا. أعني بالمال لو كانت أوراق نقدية، واضح؟ لو كانت بمعنى الذهب والإيه؟ والفضة بمعنى النقد. أما لو كانت صكا بامتلاك جزء من أصول الشركة، عندئذ يجوز ماذا؟ بيعها. ومن هنا لابد أن ننازع القائل بوجوب الزكاة فيها بمسألة، وهي: هل هذا السهم هو في حد ذاته يعتبر نقدا، أم أنه صك بامتلاك جزء مقدر من أصول تلك الشركة؟ فلو قال هو نقد، السهم نقد، قلنا له لا يجوز عندئذ ماذا؟ بيعه، لأنه صار يبيع ما مالا بمال. أما إن قال هي جزء مقدر من أصول شركة ما، عندئذ يجوز بيعها، لأنك تبيع جزءا من إيه؟ مما تمتلك من هذه الشركة، كأنها تمتلك 10%، تمتلك أنت 10% من أصولها، كأنك تمتلك جزءا ما منها، فيجوز عندئذ بيعه. يبقى عليه هذا إشكال قوي أم لا؟ هو إشكال قوي. يبقى نقول أم لي عليه آخر جملة؟ المذهب الثاني هي مسألة عصرية أصلا، هي مسألة عصرية، أنها لا تزكى لأنها تعتبر صكا بامتلاك نصيب مقدر من أصول شركة ما، من أصول شركة ما، فعلى هذا يكون أرجح الأقوال ألا تزكى، لأن الأصول الثابتة لا تزكى في قول بعض أهل العلم، وهو الراجح. وعليه يترجح القول بماذا؟ بعدم تزكيتها. يعني من امتلك 100 سهم أو 10,000 سهم في شركة ما لا يزكي، وإن مر عليه حول صحيح. والقول بأنها من الأصول الثابتة أقوى، لأن لو قلنا بأنها نقد كأنك تمتلك حصة من رأس المال، يبقى لا يجوز عندئذ المتاجرة في ماذا؟ في الأسهم، لأنها صارت ولا يجوز بيع المال بالمال مع الفضل والزيادة. ما احنا قلنا عروض التجارة اختلفوا فيها، وعليه يترجح القول وامسك الربح يزكي الربح، لان الربح ما له علاقة بها عندئذ، كمثل الاصول الثابتة المصانع بتنتج هي نفسها كمصنع لا يزكى، لكن الربح الناتج يزكى. تمام. والقول الأرجح في المسألة أنها لا تزكى وإنما يزكى الربح الناتج عنها، وإليه أميل بالمرجحات الآتية. الأول أن الأصل عصمة المال ولا يجب شيء في مال مسلم إلا بصحيح وصريح النص، اثنين وكونها من الأصول الثابتة هذا أولى في المعنى وإلا فلا يجوز المتاجرة بالأسهم إذا كان السهم هو حصة من رأس المال، ثالثا أن الأسهم فيها معنى عروض التجارة أقوى من كونها نقدا، وذلك أن القيمة الثمنية للسهم تتحدد بحسب ماذا؟ نشاط الشركة وقوتها اقتصادية، وعروض التجارة لا تجب فيها زكاة على أرجح الأقوال. ما عندك عبد الرحمن؟ ما احنا قلنا ان هي فيها معنيان، فيها معنى عروض التجارة أقوى لأن قيمة السهم الثمانية بتتحدد حسب نشاط الشركة، يبقى هو بيشتري نشاط ايه؟ الشركة او اسم الشركة، فدخلت في معنى عروض التجارة او دخلت في معنى الاصول الثابتة، وسواء كانت على هذا المعنى او هذا المعنى فلا تجب فيها زكاة. طيب ما قلنا هي فيها معنى عروض التجارة أو معنى الأصول الثابتة، لكن لا نقول أن فيها معنى النقد، هذا هو الإشكال. لو قلنا بأن فيها معنى النقد صارت نقدا، تمام، لما جاز بيعها لآخر. طيب ننتقل إلى مسألة جديدة. أما السندات فهي على التعريف السابق دين، وقد سبق الكلام على الدين فيرجع إليه، لأن هو دلوقتي بيع وبيشتري أو بيقرض هذه المنشأة الاقتصادية قرضا ربويا، فصارت دينا له على المنشأة، فيرجع إلى ماذا؟ إلى زكاة الدين. وقد سبق في بيان هذا حكم تزكية الأسهم والإيه والسندات، وقلنا بأنه يترجح القول بأن الدين لا زكاة فيه. لا فرق عندي بين الدين الذي يظن أنه يعود والدين المعدوم، ولا أرى تفريقا شرعيا بين هذا أو ذاك، واضح؟ وعليه فالسندات لا تجب فيها الزكاة لأنها تعتبر دينا. باب أهل الزكاة والآية من سورة التوبة هي عمدة مسائل هذا الباب، من قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. الآية مسألة، هل يشرع دفع الزكاة إلى المصارف الثمانية جميعا؟ يعني بمعنى يقسم الزكاة على المصارف الثمانية، فإذا جاءت مثلا 8000 جنيه جعل 1000 للفقراء، 1000 للمساكين، 1000 للعاملين عليها. وهذه مسألة مهمة ومهمة جدا، لأن علمت شيئا مرا بسبب عدم فهمي مسألتين من مسائل هذا الباب. أما الأول فبعض الناس الذين يقومون بجمع الزكاة يجمعونها على شرط أن يحصلوا نسبة ماذا؟ نسبة تصل إلى الخمس منها، ويصل في بعض الأحايين إلى النصف، خاصة الذين يصعدون وسائل المواصلات ومعهم أوراق تبرعوا لبناء هذا المسجد أو هذا الملجأ أو نحو ذلك، ومنهم أصلا من يمتلك هذه الأوراق لنفسه يشتريها من إدارات بعض المساجد ثم يصعد وسائل المواصلات أقول ليبيعها على الحقيقة، وهذا وقع في الربا شاء أم أبى. هذه المسألة يبقى الآن لابد من فهم مسائل هذا الباب وبخاصة مسألتي هذا اليوم. المسألة الأولى هي مسألة الجمع، هل إذا جاءت 8000 يعطي كل صنف من أصناف الزكاة 8000 أم أنه يستوعب الفقراء أولا، فإذا انتهت حاجتهم انتقل إلى من؟ إلى المساكين ثم إلى كذا، واضح؟ يبقى المسألة الأولى هل يشرع دفع الزكاة إلى الأصناف 8 جميعا؟ مذهبان لأهل العلم. المذهب الأول وهو مذهب الشافعية بأنه يشرع، واستدلوا عليها بدليلين اثنين. أما الدليل الأول فالآية السابقة ووجه الدلالة منها أن الواو في اللغة العربية تأتي لماذا؟ للجمع. كما أقول أعطي عمرا وزيدا جمع تعطي من الاثنين معا، يبقى صارت الواو هنا لماذا؟ للجمع، كما يقال في اللغة، كما يقال لغة أعطي زيدا وعمرا، اكتب هذا المثال، أعطي زيدا وعمرا فتعطي الاثنين معا. الدليل الثاني، ما صح أن رجلا، ما صح أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكان غارما، فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى تأتينا الصدقة، فأعطاها له، ولم يطلب النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء والمساكين، بما يدل على شيئين: أما الأول الجمع بين مصارف الزكاة الثمانية، وأما الثاني جواز تجاوز بعض المصارف إلى غيرها، يعني ممكن يعطي المؤلفة ولا يعطي من، ولا يعطي الفقراء، لأن هنا أعطى الغارم ولم يعطي من، بما يدل على أنه يجوز أن يجاوز مصارف الزكاة إلى غيرها، بهذا الدليل استدل. طيب القول الثاني وهو قول الجمهور، من أنه لا يجوز صرف الزكاة إلى مصرف دون مصرف إلا أن يتجاوز، أو إلا أن تقضى حاجة المصرف الذي قبله، فيقضي حاجة الفقراء أولا. فإن لم يكن فالمساكين، واستدلوا على هذا المذهب بالأدلة الآتية: الأول أن الأصل في الكلام العربي الترتيب، فتصرف الزكاة على وفق ترتيب الآية، ولا يجوز تجاوز ترتيب الآية الدليل الثاني أن العطف لغة يفيد الترتيب، وأن الأصل في الواو، الأصل في حرف الواو أنها عاطفة، ومما يقوي هذا القول أن الله سبحانه وتعالى قال للفقراء: ثم قال والمساكين، وهذا فيه ترقي من الأفقر والأحوج إلى من هو أقل منه إلى من هو أقل منه حاجة. ثالثا ترقى إلى الأعلى أقل منه حاجة. الدليل الثالث أن هذا القول يلتقي وماذا؟ وأصل من أصول الزكاة ومقصد من مقاصدها يلتقي وأصل من أصول الزكاة ومقصد من مقاصدها ما هو؟ دفع الصدقة أو الزكاة إلى من؟ إلى الفقراء، وأنها ما شرعت إلا لهذا السبب. وأجابوا عن دليل الفريق المخالف بأن هذا خاص، هذا الدليل خاص في حق غارم اشتد غرمه، فكانت مصلحة في تقديمه على من؟ على غيري. يعني أنا لو معي زكاة الآن ودخل رجل غارم وغرمه قد يتسبب في ماذا؟ في سجنه، لكنه يجد ما يأكل وفقير جاء، وهذا الفقير يجد ما يأكل ولكن لا يكفيه، فقد تتعين المصلحة في تقديم من؟ يبقى ليس حكما عاما، إنما هذه المسألة إيه؟ خاصة. كأنه مثلا رجل عنده مال ويسكن في منطقة، هذه المنطقة يسكنها بعض قطاع الطرق والمجرمين، وإن لم يدفع لهم غصبوه ماله وقد يؤذوه في ماذا؟ في بدنه ونفسه وولده، فعندئذ تكون مصلحة دفعها إلى من؟ إلى هذا أعلى من مصلحتها إلى من؟ يبقى دليلهم خاص يصرف على معنى ماذا؟ خاص. ما هو المعنى الخاص؟ هو الحاجة والمصلحة. يبقى أمني آخر جملة يا أحمد، في حق غارم اشتد غرمه وغلبت مصلحة إعطائه على مصلحة إعطاء الفقير، وهذا ظاهر من الدليل من قول النبي صلى الله عليه وسلم اجلس حتى تأتينا الصدقة، ومن سؤال الرجل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مما يدل على أن غرمه كان عظيما. واضح. وعليه يترجح القول الثاني على القول الأول، وذلك بالمرجحات الآتية. الأول أنه قول تنصره أصول الفقه وأصول اللغة، ثانيا أن هذا القول يلتقي ومع مقصود الزكاة الأعظم من مواساة من الفقراء. ثالثا أنه يمكن توجيه أدلة المخالف بأنها خاصة تصرف على معنى كما حدث مثلا في تقسيم الغنائم بعد فتح مكة، لم يعطي النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار، لأن هناك مصلحة كبرى في إعطاء من المؤلفة، فكانت مصلحة تأليف قلوب هؤلاء أعلى من مصلحة إعطاء من، بدليل أن عشرات منهم أسلموا وحسن إيه. ويمكن أن يستأنس في هذا المعنى من أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطى المؤلف الغنائم يوم مكة ولم يعطي الأنصار شيئا، وذلك لما ترجحت ماذا؟ مصلحة إعطاء الفقراء المؤلفة، استغفر الله، على مصلحة إعطاء الأنصار بدلالة ما كان فين؟ مش في حنين، هو أجل، دفع جعل الغنائم عند بعض الصحابة إلى أن عاد من حنين. تمام، فين كنا أحمد؟ على مصلحة إعطاء الأنصار هذه الجملة. فعليه يمكن صرف معنى هذا الحديث يقويه من أنه صلى الله عليه وسلم كان يختبر حال السائل رحمه الله. فليس يعطيه إلا أن يخبر حاله. طيب، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية سأسمع لكم. هل يشرع دفع الزكاة في بناء المساجد والمدارس وإصلاح القرى وإصلاح الطرق؟ مذهبان لأهل العلم، مذهبان لأهل العلم. المذهب الأول أنه يشرع دفعها في ما ذكر جميعا لعموم قوله وفي سبيل الله، وهذا مذهب الأحناف كما استدل عليه أيضا بالرأي أو بالنظر من أن هذا لأمر المسلمين ولنفع فقرائهم، فكأن المال رد عليهم. ثالثا القياس أن مصلحة دفعها إلى هذا أعلى من مصلحة دفعها إلى المؤلفة قلوبهم والعاملين عليها، فإذا جاز دفعها إلى هؤلاء جاز دفعها للآخرين أو لبناء المساجد وإقامة المدارس، جاز دفعها لبناء المساجد وإقامة المدارس وإصلاح الطرق من باب أولى. يبقى هذه ثلاثة أدلة للأحناف على مشروعية دفع الزكاة في مثل هذه الخدمات العامة كبناء المستشفيات والمساجد أو شراء كتب لطلبة العلم. واستدلوا على هذا بثلاثة أدلة، قوله وفي سبيل الله يشمل كل وجوه الخير، قوله أيضا وفي سبيل الله أو بالقياس من أنه لما جاز أن تدفع الزكاة للمؤلفة جاز أن تدفع من باب أولى في هذا، لأن مصلحة دفعها إلى طلبة العلم في شراء الكتب أو نحو ذلك أعلى من مصلحة دفعها إلى المؤلف أو العاملين عليها. ثالثا النظر الصحيح، لأن بناء المستشفيات والمساجد إنما هو عمل يرد على من؟ على فقراء المسلمين، فكان دفعها في بناء هذه المنشآت كما كأنها دفعت إلى ماذا؟ إلى الفقراء، وهذا نظر قوي ورأي قوي فعلا. القول الثاني وهو قول الجمهور من عدم مشروعية دفع الزكاة في مثل هذه المصارف، وذلك للأدلة الآتية. الدليل الأول قوله تعالى إنما الصدقات، دل على الحصر إذ معروف لغة أن إنما تفيد الحصر لغة، وهذا يدل على أن قوله في سبيل الله ليس بهذا العموم، ليس يقصد به هذا العموم الذي ذهب إليه، وإلا لما كان للحصر الذي جاءت به أول الآية معنى. وإلا لما كان للحصر الذي جاءت به أول الآية معنى. ثانيا أن قوله في سبيل الله في لغة القرآن والسنة عند الإطلاق هو بمعنى الجهاد، وحمل كلام حمل معنى كلام الشارع حمل معنى كلام الشارع على كلام الشارع أولى من حمله على كلام العرب لما تقرر أن الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة العرفية. أو اللغوي. ثالثا، ومما يقوي هذا المعنى ما روى أبو داود وغيره من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل الصدقة إلا لخمسة، لعامل عليها أو رجل اشتراها بماله أو غارم. أو غاز في سبيل الله. أو مسكين تصدق عليه بها فأهدى منها لغني. الحديث: رجل اشتراها بماله، يعني انا اعطيتك، لا اقول انت حتى لا تغضب، اعطيت فقيرا صدقة تمر مثلا، ثم باع الفقير هذا التمر. لا حرج على من اشترى ولا يكون بذلك اكلا لماذا؟ للصدقة، لانه اشتراها بماله. ومتى ملك الصدقة الفقير تغيرت ماذا؟ أحكامها، لأن الشيء إذا خرج فتحول عن صفته الذي هو عليها، تحولت أحكامه. واضح الآن؟ وكمثل مسألة سقي أو سقي الزرع أو ري الزرع بماء الصرف الذي تم تكريره، هل هذا جائز؟ إذا حصل تكرير له فخرج عن صفته التي كان عليها جاز استخدامه. طيب، يبقى هذا الحديث نص في المسألة ومفسر للآية، فتعين ماذا؟ المصير إليه، وعليه يترجح القول الثاني بعدم جوازه دفع الصدقة أو الزكاة في أعمال البر جميعها كما ذكر من دفع الصدقة إلى في بناء المستشفيات وإقامة الطرق والمساجد ونحو ذلك. وذلك بالمرجحات الآتية: المرجح الأول أن هذا القول منصوص عليه أما القول الأول فدليله الرأي، وإذا حضر النص بطل النظر. ثانيا أن هذا القول تنصره جملة من الأصول كمثل أن إنما لغة تفيد الحصر، وكمثل تقديم الحقيقة الشرعية على الحقيقة العرفية واللغوية، ثالثا أن هذا القول أحوط من سابقه وأبرأ للذم، رابعا أن القياس الذي ذكروا هو فاسد الاعتبار من كونه في مقابل النص، ومن كونه قياس في أمر تعبدي ولا يجوز القياس في أمور العبادات، يعني تحديد الشارع للمصارف الثمانية أمر تعبدي، لا يصلح أننا أنشئ قسما تاسعا عن طريق ماذا؟ قياس. وما الدليل على أن الأمر تعبدي ها هنا؟ الدليل أن الأصل في أحكام الزكاة أنها أحكام عبادات. ثانيا قوله إنما، يبقى هذا يدل على أن الشارع حصر مصارف الزكاة في هذه المصارف الثمانية، فلا يجوز دفعها إلى ماذا؟ إلى مصرف تاسع. واضح؟ طيب، يبقى هذا من إبطال القياس، ومن إبطال الرأي، ومن إبطال دليلهم الأول، فترجح هذا المذهب من عدم جواز دفع الزكاة لغير هذه المصارف الثمانية، وتأويل قوله تعالى في سبيل الله على معنى الجهاد. ما الدليل على هذا التأويل؟ أن لغة القرآن والسنة لو ذهبت تتتبع ورود هذه الكلمة في الكتاب والسنة لوجدتها أنها لا تأتي إلا بمعنى ماذا؟ الجهاد، إلا بمعنى الجهاد. فعليه يقول وفي سبيل الله يعني دفع الزكاة إلى الجهاد. المسألة الثالثة، مسألة في دفع الزكاة إلى مصرف واحد أم يلزم استيعاب الأصناف الثمانية؟ والقول بعدم استيعاب الأصناف الثمانية هو الأرجح، لما دل عليه حديث الغارم من أن النبي صلى الله عليه وسلم دفعها للغارم وحده ولم يستوعب الأصناف الثمانية، بما يدل على مشروعية صرفها إلى الواحد، وهذا مذهب مالك. وأبي حنيفة رحمه الله دليلهم الثاني وهو أن الله تعالى قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فين وجه الدلالة هنا؟ ترقي الآية من الأفقر إلى الفقير، ووجه الدلالة من الآية الترقي بما يدل على مشروعية دفعها للفقراء وحدهم لسد حاجتهم، وإن لم يتبقى شيء. ثالثا، يقوي هذا المعنى وجود مصلحة في دفعها لمصرف واحد، كما لو احتاجها ولي الأمر للجهاد في سبيل الله فتعلو مصلحة الدفاع عن الدين على مصلحة سد حاجات الفقراء والمساكين. المذهب الثاني هو مذهب الشافعي، من استيعاب الأصناف الثمانية بالزكاة واستدلوا عليه بأن الواو في آية التوبة للجمع، للجمع بما به أنه تدفع للجميع، كما استدل عليه أيضا بحديث زياد بن الحارث عند أبي داود من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يرضى بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو فجزأها ثمانية أجزاء. فإن كنت من تلك الأجزاء وارحمك الله، فإن كنت من تلك الأجزاء لا أنت أيها العاطس طبعا أعطيتك، الحديث قلت وقول الأول هو الأرجح، وذلك بالمرجحات الآتية. الأول أن أدلته أقوى وأصرح، وقد صح غير مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستوعب الأقسام الثمانية بالزكاة، كما جاء في حديث في غير حديث. ثانيا، أن القول الثاني تأباه دلالة الآية وما فيها من الترقي ثالثا أن الحديث الذي استدلوا به فهو ضعيف من حديث عبد الرحمن بن زياد الإفريقي فهو من حديث عبد الرحمن بن زياد الإفريقي وهو متكلم فيه كما قال الشوكاني. رابعا أما أن الواو في الآية تفيد الجمع فقد سبق الجواب عنه من أنها لا تفيد الجمع، والله المستعان. تفضل. واضح. طيب هذه آخر مسألة من مسائل درسنا، درس اليوم إن شاء الله تعالى، ثم في الأسبوع المقبل نلتقي مع مسائل هذا الباب، ولعلنا ننتهي من كتاب الزكاة يوم الأحد إن شاء الله عز وجل، لننتقل بعد إلى كتاب الحج. هذا أمر. الأمر الثاني، ما بقي معنا من وقت إن شاء الله تعالى إن أن ننتقل إلى مسجد عباد الرحمن لدرس ما بعد صلاة المغرب، سأجعله هذا اليوم للسؤال إن شاء الله عز وجل، وللإشكال لمن أراد أن يستشكل بشيء. فالتنبيه الثاني اليوم إن شاء الله تعالى أوزع عليكم الجوائز الخاصة بامتحان مسجد عباد الرحمن الذي وقع في كتاب الطهارة أو في كتاب الحيض إن شاء الله عز وجل عقيب صلاة المغرب، وبعده درس من كتاب البيوع ينتهي مع أذان العشاء لعلة الصفر. أما الأمر الثالث فطبعا أنا أعتذر أني لم أتمكن من إتمام الدرس لأسباب تتعلق بالجهد والإرهاق، لأني خرجت اليوم في بعض الجهات وكنت أظن أني أعود سريعا، ولكن تعطلت هناك فكان ذلك سببا من أسباب الإرهاق. وإن لم نعدم الخير من أن نجيب على الأسئلة وأنتم تنتفعون بهذا إن شاء الله تبارك وتعالى، لما في أسئلة بعض إخوانكم مما تحتاجه أنت كطالب علم. بارك الله فيك. أخونا الذي يسأل عن مناسك العمرة وهذه المرة الثانية التي يسألني، والظن أنه يسأل عن مناسك العمرة أنه يريد العمرة أو أنه على مشارفها، فأنا أرده إلى شريط طيب، كنت قد ألقيت محاضرة وسجلت بمسجد الهداية الإسلامية بمسجد التوحيد بدار السلام، والمحاضرة مسجلة موجودة بمكتبة المسجد، فأخونا يرجع إليها وسيجد فيها كفايته وما يريد إن شاء الله تعالى. السائل يقول: ما حكم من أخرج الزكاة لبناء مسجد وهو لا يعلم الحكم؟ هذا سؤال جيد يعجبني، أنه أولا في موضوع الدرس وأنه إشكال جيد. أقول: لا بأس عليك، وعساها إن شاء الله تعالى متقبلة عند ربك سبحانه وتعالى، إذ الشرع لا يلزم قبل العلم، إذ الشرع لا يلزم قبل العلم، ولا يلزمك أخي بعد أن تخرج هذه الزكاة ثانية، لأنك أخرجتها على علم بالجواز فعليه فإنها تجزئ. والدليل على هذه القاعدة هو حديث الرجل المسيء فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكلفه بإعادة ماذا؟ صلواته السابقة التي صلاها على حاله التي كان عليها، وإنما أمره أن يعيد تلك الصلاة وفقط، بما يدل على ماذا؟ على أن الشرع لا يقع قبل العلم. كذا قوله تعالى في الربا: فمن انتهى فله ما سلف. فإذا قال تعالى فمن انتهى عن الربا فله ما سلف قبل العلم وقبل الشرع، ولا يجب عليه عندئذ أن يدفع مال الربا الذي أكل، فمن باب أولى لا يلزمه أن يدفع مال الزكاة التي دفع. وهذا ما يسمى عند أئمة الأصول بقياس العكس، هذا ما يسمى عند أئمة الأصول بقياس العكس، والله تعالى الموفق والمستعان. مسألة الخلطة في زكاة الأنعام ستأتي في جملة دروسنا إن شاء الله تعالى في كتاب الزكاة، فإن شاء الله تعالى ستكون في آخر محاضرة كتاب الزكاة فصل تحت عنوان استدراكات، سنستدرك على أنفسنا ما فات ذكره من مسائل كتاب الزكاة مما جمعته من بعض المصادر مما لم نتناول هاهنا. موعد امتحان كتاب الحيض مسجد الهدي المحمدي بعد أسبوعين بالضبط، فيبقى لنا أسبوعان في دراسة في الانتهاء من دراسة كتاب الحيض، ثم في الأسبوع الثالث مباشرة يكون الامتحان، فالامتحان يكون بعد 3 أسابيع من هذا اليوم إن شاء الله تعالى، تقل قليلا والله المستعان. هذا سؤال جيد وسيأتي معنا في مسائل إخراج الزكاة: هل يجوز استثمار أموال الزكاة؟ بمعنى لو جمعتها الدولة هل يجوز أن تستثمرها ببناء منشأة اقتصادية ثم تخرج ريع هذه المنشأة الاقتصادية للنفقة على الفقراء؟ هنا أقول الأصل إنفاق الزكاة في ماذا؟ على الفقراء والمساكين، لا يجوز دفع الزكاة إلى ماذا؟ إلى غير ذلك من المصارف. ثانيا القاعدة: وكل مشغول فليس يشغل، فهذه الأموال شغلت بماذا؟ بمصارفها التي ذكرها الشارع، فلا يجوز صرفها عن هذه المصارف التي أمر بها الشارع. ثالثا لما في ذلك من المخاطرة، لأن استثمار هذه الأموال، هذا السؤال يعجبني جدا وليته يسجل معنا في مسائل كتاب الزكاة أو تستدركون به في آخر مسائل كتاب الزكاة، لأنها مسألة مهمة وكانت قد وقعت بسببها مشكلة عشت وقائعها بنفسي، من أن بعض إدارات المساجد كان قد استغل أموال الأيتام في مشاريع اقتصادية كإقامة مشاريع اقتصادية في داخل المسجد من أجل نفقة هذه إنفاق هذه الأموال بعد على من؟ على الأيتام، وكانت حجته في ذلك أنه يجوز استثمارها من أجل مصلحة عليا، أنها تدر دخلا ثابتا على الأيتام، وأن إنشاء مثل هذه المنشأة الاقتصادية أنه يؤدي إلى تشغيل الشباب، وهذا يؤدي إلى نفع المسلمين أكثر فأكثر، وإلى تقديم سلع وخدمات للمسلمين بأسعار أقل. يبقى بنى المسألة على قاعدة ماذا؟ المصلحة. وأنا لست أنكر، يا ليتكم تكتفون عن كتابتي، يعني تكفون عن كتابة الأسئلة، لأن الذي معي لا يمكن أن أجيب عليه، خاصة ما تعلمون من عادتي في الجواب عن الأسئلة، فلست أجيب بكلمة واحدة أو كلمتين، فيمكنني أن أجيب على 1000 سؤال في دقيقة أو في 10 دقائق، إنما الأمر كما ترون، ونحن نتعامل مع طلبة علم، وهؤلاء حقهم وحظهم ليس كغيرهم من الناس. فهذا الرجل بنى القول على ماذا؟ على قاعدة الايه؟ وأنا أقدر ما قال حقا ومما ذكر، ولكني أقول لا يجوز للأسباب الأربعة. السبب الأول أن الله تعالى جعل للزكاة مصارف، لا يجوز دفع الزكاة لماذا؟ في غيرها من المصارف. وإن استدل بقوله وفي سبيل الله فقد سبق الجواب عن ماذا؟ عن هذا في درسنا. ثانيا أن القاعدة الشرعية المشغول ليس يشغل، يعني لو ترك رجل عندك أمانة هل يجوز الانتفاع بهذه الأمانة على نحو شخصي؟ يعني ترك عندك قرضا، هل يجوز أن تستثمر هذا القرض لنفسك؟ لا يجوز. وأذكر أن هذه المسألة أوجعتني وأنا في طريقي من العمرة إلى القاهرة، وكنت في الباخرة، وكان من الأمانة التي أحمل أعطانيها بعض إخواني بطنية، والبرد قد اشتد علي جدا، وظللت أكثر من ساعة في حيرة ماذا أفعل، المشغول إيه لا يشغل. طب هل استخدامها على هذا النحو من الظن أن صاحبها يتسامح في ذلك إن استعملتها على هذا النحو؟ لأن نفرق بين من يستعمل أمرا على نحو لا يرضى به ماذا، يعني لو أعطيتني مفاتيح السيارة مثلا فأنت ترضى مني بنقلها من مكان لمكان لحفظها، لكن لا ترضى مني أن ماذا، أن أخرج بها في منفعة، تمام، خاصة إذا كانت هذه المنفعة سفر أو مشوار طويل. فقلت هل الرجل يرضى مني بهذا، خاصة والبرد كان شديدا جدا، تمام. فأقول القاعدة الشرعية المشغول ليس يشغل. ثالثا لما في دفع هذا المال من المخاطرة، لأن هذا المشروع قد يخسر وقد يكسب، فهل عندئذ يغرم هو المال؟ وقد حصل أن المشروع قد فشل يومها وأدى هذا إلى خسارة كبيرة جدا، فنقول الشرع يمنع ماذا؟ يمنع المخاطرة، يمنع المخاطرة. رابعا ومن الأدلة على منع الانتموال الزكاة على هذا النحو، قلت المخاطرة بالمال المشغول ليس يشغل، حصر الشرع الأموال الزكوية أو مصارفها فيما حصره فيها مما سبق الجواب، والله تعالى المستعان. هنا مسألة وسبق أن أجبت عنها، الذهب المخلوط بغيره كيف يمكن تزكيته؟ قلت لا عبرة بهذا الخلط، لأن هذا الخلط كان على زمان ماذا؟ النبوة. لما تقرر أن المعادن لا تتماسك بنفسها فلا بد من وجود مخلوط بالمعدن لكي يتماسك، ومن هنا قال ذو القرنين حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرة، فوضع النحاس على الحديد المذاب ليجعله صلبا يتماسك، فعليه لا عبرة بهذا الخلط الذي دخل في الذهب، ولا يشترط النقاء في زكاة الذهب والفضة. وهذا المذهب هو المذهب المعتبر، لأن الخلطة كانت موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم فيها بشيء بما يدل على عدم اشتراط ذلك، والله المستعان وبالله التوفيق. اشتريت من تاجر جملة، هذه مسألة في البيوع، وكان الرجل نصرانيا وأخطأ في الحساب وبقي له مبلغ من المال يقدر ب92 جنيها، هل يدفع له المال أم يدفع إلى فقراء المسلمين؟ ما كنت أظن أن سلفيا يسأل هذا السؤال، فهذا السؤال محله عند من؟ عند غير السلفيين. فأقول إن أموالهم لا تستباح وإن كانوا نصارى أو كانوا مشركين. لماذا لا تستباح؟ قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا. ولا شك أن من البر أن يرد إليه ماذا؟ مال. ومن الإقساط أن يرد إليه حقه. ثانيا، تعلمون لماذا نام النبي صلى الله عليه وسلم نام علي في فراش النبي صلى الله عليه وسلم عند الهجرة معرضا حياة علي؟ لماذا؟ لخطر، لأنهم لو دخلوا واقتحموا علي الباب من غير نظر لقتلوا من؟ عليا، ظنا منهم أنه الرسول. في تعليل ذلك أن عليا نام مكانه ليرد ودائع وأمانات المشركين لهم، مع أنك تدري ما كان من موقف المشركين منه ومن أصحابه، ومن المشركين من غصب مال بعض الصحابة. ثالثا، أموال المشركين لا تستحل إلا بحق، وهذا الحق هو ماذا؟ الحرب والقتال. فعليه رد عليه ماله. ورابعا، أؤكد قولي برد المال عليه لأن هذا فيه من المصلحة الكبرى، فأنت بذلك تنتصر عليه في معركة هامة من معاركنا مع الكفرة والمشركين اليوم، وهي معركة ماذا؟ الأخلاق. فأنت تنتصر لما تفعل هكذا في هذه المعركة عليه، وتعطي صورة حسنة لإيمانك، مما يرجى أن يسلم هذا الرجل بمثل هذا الموقف. صحيح، وكم من موقف بسيط كهذا أثر في دين رجل تأثيرا شديدا، فكان سببا في إيمانه. وأذكر موقفا أدلك به على فائدة ذلك الكبرى. أعرف أخا لنا في الله من الدعاء، وهو عظيم السن، سنه جاوز 70، وكانت امرأة نصرانية تأتي تتعامل معه في دكان، وكان لا ينظر إليها مع أنه في سن كم؟ 70. والمرأة على ما يقول هو هي صغيرة، والظن أنها جميلة. هذه المرأة تألف هذا الرجل قلبها على الإسلام بهذا، أن كان لها والد زوج كان ينظر إلى مفاتنها، وجاءت وصرحت له بهذا، تقول: أنت على غير ديني وملتي، تتورع عن النظر إلي، وأنا في سن كسن من بناتك إن لم أكن كسن أحفادك، وهذا وأنا زوج ابنه لا يتورع عن النظر إلي، بل يتحرى أن يدخل علي البيت وأنا في خفة من ملابسي. فكان هذا الموقف مؤثرا تأثيرا شديدا على دين هذه المرأة، فرد عليه المال لأنه حقه، رد عليه المال لأن المصلحة في ذلك عظمى كبرى، رد عليه المال لأن هذا هو الذي ندين الله به، وقد نزلت آية من السماء تدافع عن يهودي وتقول: ولا تكن للخائنين خصيما، إنا أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس بما أراك الله. الآية فيها بالحق؟ نعم فيها بالحق، لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين، تأمره برد حق يهودي قد ظلم في وقعة سرقة، وما كان اليهودي ماذا؟ السارق، ومع ذلك الإسلام يدافع عنه. كيف والقرآن يقول: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بدينار بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك حتى إلا ما دمت عليه قائمة. أنا أعذر يوم الخميس خاص ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، فكيف وأنت المسلم أخي المسلم، أو كيف وأنت السلفي أخي السلفي. يا صاحب الرؤيا أبشر، أما ركوبك بدر الأنفاق دليل على أنك في الطاعة تكون أولا منتظما، لا يكون من أمرك في الطاعة كذا وكذا، لأن هذه لا لا لأن غالب أحوالي أنه طبعا منتظم، كذلك أنه سريع، فإذا أنت تكون سريعا في طاعة الله عز وجل مداوما عليها، وهذا مما نستفيده. ثالثا إيمانك خفي، وهذا أصدق الإيمان، لأن هذا الخطار يمشي تحت الأرض لا يراه الناس، وهذا وجه ثالث من وجوه التعبير في معنى هذا الخطار، أن إيمانك خفي قوي، ثم هو إيمان ثابت وإيمان دائما في ترقي. أما الشيخ الذي رأيت فبشره بهذه الرؤية سلمك الله لما فيها من أمر حسن يتصل بشخصه، ثم أخذ يعظك وينصحك، ثم رأيت عليه رأيت وجه النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه، هذه بشرى أن الشيخ على السنة، أن الشيخ على السنة، فبارك الله. ما حكم قراءة الصحف في الخلاء؟ سألني أولا عن مشروعية قراءة الصحف. لا يجوز قراءة الصحف إلا لمصلحة شرعية، قد يكون هذا للدعاء لما يحتاجون إلى مثل هذا المعرفة بعض الأمور أو كذا، قد يكون هذا لبعض أصحاب الأعمال ممن تتصل أعمالهم بالإعلانات التي تكون في الصحف، أما طالب العلم فلا أحب له هذا لأسباب. الأول، لما في الصحف من مناظر وصور عارية، وللأسف الشديد هذا الأمر عمت به البلوى هذه الأيام، حتى انعدم حياء الناس تماما، لا يسمع لي كلمة في هذا المكان. ترى الرجل يجلس ويفتح الجريدة وفيها صور عارية، ما يستحي هذا الرجل أن تجلس لجواره امرأة، بل وقد تكون لجواره امرأته، فأنا أتعجب. ثانية، لما في هذه الصحف من مفاسد فكرية ودينية كثيرة، تقرأ جريدة فقد تفتن بمقال فيها في تحريم كذا أو منع كذا، لما يكون عند الكاتب من زخرف القول. ثالثا، لما فيها من نفقة أنت تحتاجها فيما هو أنفع لك، هذا ما يحضرني من الجواب. أما في الخلاء فلا، لما تشتمل هذه الجرائد على ذكر الله عز وجل. وإن كان الكلام يجوز في الخلاء، لكن نرى الصمت أحب، والقراءة نوع من أنواع الكلام أم الصمت؟ كلام، صحيح؟ إيه؟ في دليل على منع الكلام؟ على إباحة الكلام؟ في، لما جاءه الرجل بثلاثة أحجار فقال إنها روثة، صحيح؟ وحديث الذي يمنع حديث باطل في ضعف، وحملوه على التركيب من كشف العورة والكلام معه، يبقى إذن الكلام لا يمنع، لكن ليس معنى هذا أنه يستحب، صحيح؟ إنما الذي يستحب الصمت. نعم، ما هو هذا يصدق عليه خلاء؟ ده حمام، الحمام خلاف الحمام، الخلاء خلاف الحمام، لذلك في البيوتات القديمة تجدون الحيء والخلاء، والحمام لا يأخذ حكم ماذا؟ حكم الخلاء. الحمام ليس له حكم ماذا؟ خلاء. الحمام هو الذي لا يشتمل على مرحاض، يعني يكون لأجل ماذا؟ الاغتسال. وهذا موجود في البيوتات القديمة، تجد مكانا خاصا للاغتسال ومكانا آخر للتخلي وقضاء الحاجة. ما أفعل وقد خالفتم الشرط غير مرة؟ لماذا لا نحمل ابن السبيل على طالب العلم؟ وقد علم من الأحاديث تسمية طالب العلم بأنه في سبيل الله، لعلك تقصد في سبيل الله. أما أنه ابن السبيل فلا نعرف هذا في اللغة، أن طالب العلم هو ابن السبيل، ولا نعرفه شرعا. أما أن يكون في سبيل الله فلا نعرف هذا أيضا في لغة الكتاب والسنة. نعم الحديث قال من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، لكن الكلمة هنا لها معنى عام ومعنى خاص. إذا أطلقت في لغة الشارع صارت بمعنى ماذا؟ الجهاد. وإذا قيدت صارت بمعنى معناها. فإذا قيدت بطلب العلم فهي على معناها، وهنا في الآية أطلقت فصارت بمعنى ماذا؟ الجهاد. ثانيا قوله إنما. ثالثا الحديث الذي ذكرته لا تحل الصدقة إلا لخمس. هل اللام في الفقراء للاختصاص فيكون المعنى الزكاة للفقراء ومعهم كذا وكذا؟ والله هذا كلام جيد وإليه أميل، لأن الأصل في دفع الزكاة دفعها إلى من؟ إلى الفقراء. وهذا يصلح معنا والله من القرائن على عدم مشروعية دفع الزكاة إلى غير الفقراء، إلا أن نستوعب الفقراء، أو عدم مشروعية الجمع، أو عدم مشروعية تجاوز الترتيب. فشكر الله لك. من قال هذا منكم؟ أنت عبد الرحمن؟ طيب مكافأتك معي في جيب، أنا أكافئك على اجتهادك الطيب إن شاء الله. نعم لا حسنه، وأنا عندي صحيح الجامع فيه حسن في صحيح الجامع، إلا أن تكون في صحيح الترغيب. طيب هنا نجيبه مسألة إبراهيم، إذا اضطرب قول العالم في حديث ولا يمكنك أن ترجح أنت، أو لا يجد عندك من الوقت ما ترجح به قوله في التضعيف أو قوله في التصحيح، ماذا يكون العمل عندي؟ يعرف إيه؟ إلى آخر قوله. طيب لأن الآخر ناسخ للأول، لم ندري الأول ولا الآخر. التضعيف مقدم على التصحيح، لماذا؟ لأن الأصل عدم ثبوت الخبر إلا هذا. وجه ثاني، في وجه ثالث بالنسبة للشيخ ناصر نفسه، إذا تعارض قوله في التصحيح والتضعيف قدم قوله في التضعيف، لأن عادة الشيخ ناصر أنه لا يرجع عن حديث ضعفه، إنما قد يرجع عن حديث قد صححه. يبقى عندنا الآن كم؟ ثلاثة. أمر الأول باعتبار العالم نفسه بعادته، فالشيخ ناصر رأينا في شغله أنه يرجع عما صحح ولكن لا يرجع عما ضعف، ولذلك الشيخ ابن باز قال إذا ضعف الشيخ ناصر الحديث اعلموا أنه ضعيف، يعني لا تفتشوا بعد. تمام، دي كلمة الشيخ ابن باز، والشيخ ابن باز كان محدث. الأمر الثاني كما قال عرفة يرجع إلى آخر قوليه، فإذا علمنا أن رياض الصالحين هو في التصنيف متأخر عن صحيح الجامع أو صحيح الترغيب والترهيب، قدمنا قوله الأخير. الأمر الثالث ما قلت؟ نعم، تقديم التضعيف إذا لم نتمكن من تقديم شيء على شيء، لأن الأصل عدم ثبوت الخبر إلا بشروطه. نعم يا دكتور. هل تجد هذا في، لو وجدته لن تجد عادة للشيخ. يعني لو قلنا رجع عن 100 حديث كان قد صححها إلى التضعيف، في مقابلها يكون قد رجع عن ماذا؟ عن حديث أو حديثين، فليست قاعدة. تمام؟ إنما القاعدة التي أقول. وهنا أقول رجل خط بقلمه قريبا من كم ألف حديث، لو قلت بأن الشيخ ناصر عمله جاوز 100,000 حديث لما بالغت. فعليه لو رجع في 100 لسنا ايه؟ نغضب عليه. صحيح؟ لو رجع في 100 من 100,000، وأين نقطة من ايه؟ من بحر. أم أننا نتعامل معه على طريقة ما؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا سبق الجواب عنه. طبعا أنا ما قاله الشيخ أبو إسحاق حفظه الله ثم شفاه الله عز وجل وعافاه، فأقول ما قاله الشيخ أبو إسحاق من أنه يحث الناس على النفقة على طلبة العلم، إن الشيخ لم يقل من أموال الزكاة، إنما الشيخ قال من أموال ماذا؟ من أموال الصدقات. طيب يبقى لا ينفق عليه لكونه طالب علم، إنما ينفق عليه لكونه ماذا؟ كونه فقيرا. يبقى عدنا إلى ماذا؟ إلى الأصل. ما نتكلم، وأكثر طلبة العلم فقراء، أنت واحد منهم. إيه؟ طيب ماشي ماشي، لكن الصدقات قال يجوز دفعها. نعم. طيب من يريد أن ينصرف ينصرف، ليس على شرط اللغة. تعلمون ليس على شرط اللغة؟ ها؟ أن يكون مما ينصرف، ممن ينصرف لغة. صحيح؟ هل يجوز لي أن أحفظ القرآن في البيوت بأجر؟ هذا جوزه بعض أهل العلم، ولعلهم الأكثرون. واضح؟ وجوزوه بدليل الحديث أبي سعيد الخدري، ففي آخر الحديث قال إن حق ما اتخذتم عليه أجرا كتاب الله. حاضر، مهلا يا رجل. فهذا يدل على المشروعية. كذلك زوج المرأة بمهر هو تعليم الصحابي القرآن لها، واختلفوا في الأحاديث الأخرى فقالوا بأنها محمولة على القراءة بدون التعليم. سيشكل بأن أبا سعيد قرأ ولم يعلم، إن أبا سعيد أخذ المال لا لأجل الرقية، إنما أخذه لأجل ماذا؟ الضيافة. لما منعوه الضيافة وأصحابه، وقد جاء في السنة أن من نزل على قوم حق له أن يأخذ منهم بقدر ماذا؟ بقدر قراه. لا، ده في الفاتحة. أما أنه طيب المال دي مسألة أخرى. اليوم يا أحمد لست أحمد. هل يجوز دفع الزكاة للفقراء من الأقارب؟ نعم، ولك أجران، أجر الصدقة وأجر الصلة. هل نصاب الزكاة للنقدين متغير؟ نعم، متغير بحسب سعر الذهب والفضة. أقول تخصيص الخيل السائمة بالقياس على الأنعام، لأن الأنعام هي أصل الزكاة، اشترطنا فيها السوم، فنشترط من باب أولى على من؟ على الخيل. ثانيا لأنها تشترك معها في المعنى. ثالثا لأن إطعامها مؤنة شديدة جدا، أكبر من مؤنة الأنعام. تعرفون أن أصحاب الخيل يغرمون أكثر من أصحاب الأنعام في مسألة ماذا؟ الإطعام وكذا. فإذا سقطت عن هؤلاء سقطت عن هؤلاء بذلك. أما حديث علي فقلت بأن الراجح ضعفه، اللي هو عفوت عنكم عن صدقة الخيل والرقيق، وإن صح فهو موقوف. رجل يرتدي ملابس بها أشياء ذهبية فلا عليه زكاة إذا بلغت النصاب، هداه الله. ما حكم ما يحدث في المزادات من الاتفاق التجار على سعر ثم يبيعونها بسعر آخر وفرق السعر يكون للحاضرين؟ هذا محرم واسمه ماذا؟ نجش، والنجش ربا. هل يجوز إلقاء السلام على المدخن حال التدخين؟ لا أرى مانعا إذا كنت بذلك تتألف قلبه، ولا يمنع معها من كلمة طيبة من الدعاء له بأن يتوب الله عليه من التدخين أو من نحو ذلك من الكلام الطيب. وأقول يا إخواني لا تهملوا هذه المسألة سلمكم الله، مسألة إلقاء السلام بخاصة على العام، فإن الشرع أمرنا أن نلقي السلام على من عرفنا ومن لم نعرف، ولم يمنعنا الشرع من أن نلقي السلام على صاحب المعصية حتى حال معصية، لم يمنعنا، إنما أمرنا نعم بهجر بعض العصاة لكن لا كل العصاة. وسيأتي كلام معنا عندما نتكلم عن غزوة تابوك في دروسنا، دروس السيرة ها هنا، والتي يبدأ الكلام عن غزوة تابوك في يوم الأحد المقبل إن شاء الله تعالى. سوف نتكلم في هذه الغزوة عن عدة موضوعات من الموضوعات الشائكة، منها على سبيل المثال هذا الموضوع الهجر أو الزجر بالهجر وضوابطه الشرعية، لأن اليوم المسألة ضاعت ما بين مفرط وما بين ماذا وما بين، فكلاهما مضيع لمسألة الهجر شرعا. فأقول إن الهجر لا يشرع إلا مع من تظن أنه ماذا، أنه يرجع بالهجر عن معصيته، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يهجر العصاة إنما هجر بعضهم، بما دل على أن الأصل هو الترفق والتعامل معهم. رأيت بعض الشباب ممن ينتمي إلى جماعة الإخوان يحمل المصحف ويرقص به، هؤلاء قوم تودع منهم، ولا مكان ولا مكان ولا مجال للكلام عنهم هاهنا في المسجد، لأن لا نرى هذه الجماعة جماعة دينية أصلا حتى نهتم ونشغل أنفسنا بها، فليسوا طلاب دين أبدا، إنما هي جماعة سياسية، والدين دخل فيها على استحياء، ولذلك ترى لهم تعاملا مع الدين مرا سيئا، فيأخذون منه ما يوافق المنهج الذي هم عليه ويرفضون منه ما لا يوافق هذا المنهج. فعليه فالدين عندهم ليس أصلا، فلسنا نشغل أنفسنا بهم كثيرا، إنما هم مشغولون بأنفسهم وبما هم فيه، هداهم الله عز وجل، لأنهم ما أسوأ أن يتخذ الدين مطية. طيب هذا آخر سؤال، يقول لقد التزمت الطريق الشريف مما يقرب من سنة، والتزمت طريق طلب العلم بعده من شهور قليلة، وإذا بأحد الإخوة ينصحني بأن أترك هذه المجالس وأنتبه للعبادة والعلو فيها وبعد ذلك أبحث عن العلم، وأصبحت في حيرة من أمري، هل أترك طلب العلم وأتعبد أم أبذل جهدي في هذا؟ انظر في كتاب ربك ستجد، هل زكى ربك العابد من غير العالم؟ وهل زكى ربك العالم من غير العابد؟ ومن قال أنهما لا يلتقيان؟ ولا أقول نبيك مثل حتى لا تقول هذا رسول، أئمتنا الأعلام، لما تدرس سيرة الشافعي رحمه الله ماذا تجد فيها؟ تجد الشافعي العالم أم تجد الشافعي العالم العابد؟ وتجد أحمد العابد العالم، فتجد هذا وذاك. لكن إذا حصل تنازع ما بين علم وعبادة عندئذ يكون السؤال، وهذا ليس دائما، إنما مثلا هب أنك خيرت يوما في خيام ليلة أو مذاكرة كتاب مثلا ومراجعة ومدارسة كتاب الزكاة، فأيهما تقدم؟ عندئذ أهل العلم يقولون قولا واحدا يقدم العلم، لأن التطوع، لأن قيام الليل سنة وسنة مؤكدة، لكن طلب العلم لما التزمت أنت هذا الطريق صار في حقك ماذا؟ فرض عين. فإذا سئلت في كتاب الزكاة مما تعرف ومما تعلمت صار فرض عين. الأول فرض كفاية طلب العلم، لكن لما تعلمت كتاب الزكاة وصرت أهلا لأن تعلم الناس مسائلهم صار علم كتاب الزكاة في حقك ماذا؟ فرض عين. يبقى عندئذ ماذا تقدم؟ فرض العين. فالذي تطلبه الآن يتردد ما بين فرض العين وفرض الكفاية. أما ترك ذلك للعبادة ومنها ما هو نفل، ونفل أصلا يشرع تركه ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليه، واضح؟ يبقى كيف تقدم النفل على ماذا؟ على الفرض. فالذي نصحك هذا لم يكن ناصحا أمينا لسببين. الأول لأنه نصح على غير ماذا؟ لغير علم. والدليل أنه لم يدلك ولم يذكر لك دليل. شغلتني أنت هذا اليوم، هذا ما يحسن. فأقول والدليل أنه لم يذكر لك دليلا في ثنايا بحثه ومسألته عن تقديم ماذا؟ عن تقديم هذا على ذاك، واضح؟ ثانيا أنه أفتاك بفتوى مؤداها أنهما لا يلتقيان. ومن قال أنهما لا يلتقيان؟ من قال هذا؟ هل هذا لازم؟ والله نعرف من أهل العلم من هم على غاية من العبادة ومن العلم، وبخاصة إذا عظم علمه. أضرب المثال بشيوخ الإسلام في هذا الزمان. الشيخ ابن باز يروون من سيرته أنه كان بعض طلبة العلم يقرأ له، وهذا أيام كان الشيخ في سن تقارب 90، فقال يبدو أن تعبنا، وهذا أدب، ما قال للسائل الذي يقرأ أنت تعبت، حتى لا يتحرج طالب الإيه؟ العلم فيقول لا ما تعبت يا شيخ. وفعلا كان متعبا بشهادته، هو الذي يرضى، وبدليل أن الحروف ثقلت على لسانه فصار يلحن في الكلام، والشيخ ابن باز يرده. فقال الشيخ يبدو أن تعبنا، فجعل الأمر في قالب فقال الطالب فانصرفت أنا للنوم. فلما قمت واستيقظت من نومي قريبا من الفجر طلبا للخلاء، فإذا بالشيخ قائم يصلي، رحمه الله، قائم يصلي. والشيخ ابن عثيمين يقولون في سيرته أنه كان يجعل الوقت من المسجد إلى البيت لماذا؟ لقراءة القرآن. حتى هذا الوقت لم يكن ليضيع عنده، وعرفته فعلا صاحب سنة، فرأيته يوما ما قد جاء الحرم قبل الجمعة بساعة، فأخذ يواصل الصلاة إلى قريب من أذان الجمعة، ولم يعني يقطع الصلاة إلا لما جلست إلى جواري فعلم من جلوسي أني أريد ماذا؟ السؤال، فقطع الصلاة لأجل ماذا؟ السؤال. وهذا حال من؟ الشيخ. أجيبك به على أنهما لا يتنازعان، وإن حصل قدم ماذا؟ العلم. أما الشيخ الألباني فيروون أنه قل أن يفطر الشيخ يوم الاثنين أو الخميس، إلا لعلة ماذا؟ المرض. وإذا اشتد به المرض كان يفطر لهذا، ولغير هذا كان لا يفطر أبدا. وتعلمون أن الثلاثة ماتوا في سن عظيمة، أصغرهم الشيخ ابن عثيمين كان قد عند موته قد قارب 80، قارب 80. يبقى إذا من قال أنهما لا يجتمعان في الرجل؟ ولو أن هذا الرجل نصحك فإنه لا ينبغي عليه أن ينصح بالدليل. قالوا ينبغي لمن يأمر أن يكون عالما، أن يكون رفيقا، عالما بما يأمر، رفيقا بمن يأمر. والله تعالى المستعان، بالله التوفيق. إخواني أكتفي بهذا القدر، ولي رجاء يا أصحاب السيارات لتبقوا معنا دقيقة في مهمة جليلة سلمكم الله عز وجل، لتحملوا جوائز إخوانكم إلى مسجد عباد الرحمن.